إن عبارة أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ليست حديثا، ولكنها كلمة حق، وصح في معناها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. الهامش، رواه مسلم وغيره. انتهى الهامش. والله هو الذي يتولى السرائر حق، لأنه هو الذي تفرد بعلمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وأدرك أحد الصحابة في بعث من البعوث رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنه فوقع في نفسه من ذلك شيء، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ الهامش، رواه مسلم وغيره. فالعلم بالسرائر عند الله، ولم يعطه الله لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعطيه لأحد آخر. وإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زعمهم هو الذي يتولى السرائر، فمن ذا الذي كان يتولى السرائر قبله؟ وإنما هدف النصيرية من هذا الزعم الفاسد إلى شيء آخر، وهو اتهام من خالف عليا بالنفاق، وإلا فإن كثيرا ممن خالفه رضي الله عنه لم تكن تعوزهم النية الطيبة وسلامة المقصد والإخلاص لله رب العالمين، إن لم يكن بنفس سلامة مقصد علي فلم يكونوا أبدا منافقين. ثم استدلوا بكلام مكذوب على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول في علي رضي الله عنه مقالا: لولا أنه خشي أن يقول الناس فيه ما قالوه في عيسى بن مريم. وهذه العبارة التي أوردوها أرادوا أن يتخلصوا بها من تهمة الكفر، حيث ادعى النصارى في عيسى ما ادعاه النصيرية في علي، فقال الله تعالى فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. واسترسل القوم في الدعاوى الكاذبة وأدلتها التي يدافعون بها عن باطلهم في علم التأويل وعلم التنزيل، وانتهوا إلى التجسيم، فقالوا: أو يكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه؟ وزعموا أن عليا كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، ولجأوا إلى إشراك علي في الرسالة مع رسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عليا من رسول الله كالضوء من الضوء، ولا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق به. وهذا تناقض منهم، فهم تارة يجعلون عليا إلها، وتارة أخرى يجعلونه شريكا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ثم ذهبوا إلى ما ذهب إليه بعض الغلاة من الشيعة الذين حكى الرازي مقالتهم فقال. الهامش، انظر الصلة بين التصوف والتشيع لكامل مصطفى الشبيبي، نقلا عن اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، صفحة 145، دار المعارف بمصر. فقال: إنهم قوم يزعمون أن الباري خلق روح علي وأولاده وفوض العالم إليهم، فخلقوهم الأرض والسماوات. قالوا: ومن هنا قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لأن الإله الأعلى علي وأولاده، وأما الإله الأعظم فهو الذي فوض إليهم العالم. 2- الاعتقاد بأن عليا رضي الله عنه يسكن السحاب. يزعم النصيرية ما يزعمه نفر من الغلاة أن مسكن علي السحاب، وإذا مر بهم السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن، ويقولون إن الرعد صوته والبرق صوته، وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب، وكأنهم حين قتل علي رضي الله عنه وادعوا أنه لم يقتل جعلوا له مسكنا لا يراه أحد ولا يستطيع الناس الوصول إليه للتفتيش عنه، فقالوا إنه في السحاب. وأي سحاب هذا الذي يذهب ويتكثف وينقشع ويوجد في وقت واحد بأماكن عدة تمتد في سماء المعمورة كلها؟ الهامش صبح الأعشى للقلقشندي صفحة 250 الجزء 13 طبعة الأميرية بمصر. 3- التخميس. يرى النصيرية في عقيدة حلول الإله أن الإله لم يحل في علي وحده، ولكنه حل في 5 أشخاص هم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فادعوا أن روح الإله حلت فيهم وأن هؤلاء الأشخاص 5 آلهة. 4- الحجاب والباب. قالوا علي هو الرب ومحمد هو الحجاب وسلمان هو الباب، وذلك على الترتيب، وقد ورد هذا في نص السؤال الذي أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلمة السر عندهم 3 أحرف، وهي عين تساوي علي، ميم تساوي محمد، سين تساوي سلمان. فسلمان الفارسي هو الباب الذي يفضي إلى العلم والحكمة وأسرار الباطن وباطن الأسرار. وخصوا سلمان الفارسي بهذا لما روي من أخبار في سيرته من أنه توفي في 36 للهجرة، وقد عمر قبل الإسلام فعاش 250 سنة أو 350 سنة، حتى ذكروا أنه أدرك بعض أصحاب عيسى بن مريم، وادعوا أنه كان مطلعا على العلوم السرية وغيبياتها وطبيعة النبوة، فهو الواسطة بين النصرانية والإسلام، واستندوا كذلك على حديث سلمان منا أهل البيت. 5- حبهم لابن ملجم. يحبون ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، ويقولون إنه خلص اللاهوت من الناسوت، ويخطئون من يلعنه. الهامش صبح الأعشى صفحة 250 الجزء 13. 6- تناسخ الأرواح. ويعتقدون بتناسخ الأرواح، فالمؤمن يتحول عندهم 7 قبل أن يأخذ مكانه بين النجوم، فإن الإنسان إذا مات شريرا ولد من جديد نصرانيا أو مسلما حتى يتطهر أو يكفر عن سيئاته، أما الذين لا يعبدون علي فيولدون من جديد على شكل كلاب أو إبل أو إبل أو بغال أو حمير أو أغنام. 7- تعظيم الخمر وشجرة العنب. يعظم النصيريون الخمر ويرون أنها من النور، ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخمر، فشجرة العنب مقدسة عندهم لا يجوز اقتلاعها، لأن من ثمرها تصنع الخمر وهم يعظمون الخمر. الهامش صبح الأعشى صفحة 250 الجزء 13. 8- الخطاب السري بينهم. يرى النصيرية أن خطاب الديانة والدعوة والبلاغ عنهم سر مصون لا يجوز لأحد أن يذيعه ولو أدى ذلك إلى قتله، ويحلفون على كتمانه، فلا يعرفه إلا من كان من أهل دينه وعقيدته، فيجب إخفاء مقالتهم. يقول القلقشندي ولهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولو ضرب عنقه. قال وقد جرب هذا كثيرا وهم ينكرون إنكاره ويخفون مقالتهم، ومن أذعها فقد أخطأ عندهم، ويرون أنهم على الحق وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق، ومن أنكر عندهم ذلك فقد أخطأ. وإيمانهم في الحلف على معتقدهم إنني وحق العلي الأعلى وما أعتقده في المظهر الأسنى وحق النور وما نشأ منه والسحاب وساكنه، وإلا برئت من مولاي علي العلي الأعظم وولائي له ومظاهر الحق، وكشفت حجاب سلمان بغير إذن، وبرئت من دعوة الحجة ابن نصير، وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم، وكفرت بالخطاب، وأذعت السر المصون، وأنكرت دعوة أهل التحقيق، وقلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى أجتث أصولها وأمنع سبيلها، وكنت مع قابيل على هابيل ومع النمرود على إبراهيم، وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساخط، وأبرأ من قول قنبر وأقول إنه بالنار ما تطهر. الهامش صبح الأعشى صفحة 251 الجزء 13. وقوله أبرأ من قول قنبر يشير إلى ما نسب إلى علي بن أبي طالب في قوله الذي تداوله الغلاة من الشيعة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر كما حكي مولى من موالي علي بن أبي طالب، ومن أحفاده نعيم بن سالم بن قنبر الذي روى عن أنس. الهامش مذاهب الإسلاميين صفحة 244 الجزء الثاني. وقنبر هذا لم أجد له ترجمة تعرف به أو حتى تخبر عنه بين كتب التاريخ أو موسوعات التراجم، وكان يجب لو صح وجوده أن يشار إليه في كتب التاريخ بتوسع، لكن الواقع غير ذلك تماما. 9. إباحة الزواج من البنات والأخوات والأمهات. نقل القلقشندي عن النصيرية أنهم لا يحرمون البنات ولا الأخوات ولا الأمهات، فقال الهامش صبح الأعشى صفحة 250 الجزء 13: وهي طائفة ملعونة مرذولة مجوسية المعتقد لا تحرم البنات ولا الأخوات ولا الأمهات. قال: ويحكى عنهم في هذا حكايات. 10. الاسم والمعنى. يعتقد النصيرية في حياة الأنبياء أن النبي اسم لا بد له من معنى يترجم عنه، والمعنى هو الذي يمتلك القدرة على التنفيذ، فهو القادر المقتدر. فالاسم عندهم أول الناس آدم، والمعنى شيث وهو يعقوب، والمعنى يوسف، فيعقوب لم يجاوز منزلته فقال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أما يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم. فلم يعلق الأمر على أحد، لأنه هو الإله الذي يملك التصرف. وهكذا كان لكل نبي معنى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الاسم، وعلي هو المعنى، وكذلك الآئمة من بعده. الهامش انظر فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي نصها. 11. الأيتام. يقول النصيرية بالأيتام الخمسة الذين يخلقون العالم وإليهم توجه الصلوات الخمس اليومية. وهؤلاء الأيتام عند النصيرية هم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن رماحة الأنصري وعثمان بن مضعون وقنبر ابن كدان الدويس. الهامش مذاهب الإسلاميين صفحة 88 و400 الجزء الثاني. انتهى الهامش. ولا يذكر النصيرية من هؤلاء ما جعلهم أهلا لهذا الاختصاص المزعوم سوى اضطهادهم وتحملهم الأذى في بداية إسلامهم، وما كانوا عليه من زهد وتقشف في حياتهم، وخروجهم على عثمان وموالاتهم لعلي وآل البيت. ومنهم من لم يقاتل مع علي لأنه توفي في خلافة عثمان، مثل المقداد بن الأسود، ولكنهم يذكرون أن المقداد أوذي أيام عثمان لمعارضته لسياسته، وهو مولى الأسود بن عبد يغوث، وقد كان تبناه في الجاهلية، فلما نزلت آية ادعوهم لآبائهم عاد إلى نسبه القديم المقداد بن عمرو. الهامش: الصلة بين التصوف والتشيع، صفحة 51. وقد أورد الدكتور عبد الرحمن بدوي خلاصة لتعاليم النصيرية استخلصها من كتيب صغير لهم بعنوان كتاب تعليم ديانة النصيرية، ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس، وهو على طريقة السؤال والجواب، ويتألف من 100 سؤال. ونحن نورد هنا خلاصة لبعض الأسئلة والإجابة عنها على ضوء ما جاءت عند الدكتور عبد الرحمن بدوي. سؤال: من الذي خلقنا؟ جواب: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. 2: من أين نعلم أن عليا إله؟ جيم: مما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان وهو واقف على المنبر، إذ قال: أنا سر الأسرار، أنا شجرة الأنوار، أنا دليل السماوات، أنا سائق الدعوة، أنا شاهد العهد، أنا زاجر القواصف، أنا محرك العواصف، أنا مزن السحائب، أنا حجة الحجج، أنا جوهر القدم، أنا الأول والآخر، أنا الباطن والظاهر، أنا نور الأئمة البررة. سؤال: من الذي دعانا إلى معرفة ربنا؟ جواب: محمد، كما قال هو في خطبة ختمها بقوله: إنه، أي علي، ربي وربكم. سؤال: إذا كان هو، أي علي، الرب، فكيف تجانس مع المتجانسين، أي اتخذ صورة إنسانية؟ جواب: إنه لم يتجانس، بل احتجب في محمد في دور تحوله واتخذ اسم علي. سؤال: كم مرة تحول ربنا ليتجلى في صورة إنسانية؟ جواب: 7 مرات، فقد احتجب في شخص آدم باسم هابيل، وفي شخص نوح باسم شيث، وفي شخص يعقوب باسم يوسف، وفي شخص موسى باسم يوشع، وفي شخص سليمان باسم آصف، وفي شخص عيسى باسم باطرة، وفي شخص محمد باسم علي. سؤال: كيف احتجب هكذا ثم ظهر؟ جواب: هذا سر تحوله الذي لا يعلمه إلا الله كما قال هو. سؤال: هل سيظهر مرة أخرى؟ جواب: نعم، كما هو بدون تحول في مجده وجلاله. سؤال: ما الظهور الإلهي؟ جواب: هو ظهور الباري بواسطة الاحتجاب بالإنسانية وألطف غلاف في جوف غلاف. سؤال: وضح هذا أكثر. جواب: لما دخل المعنى في الباب احتجب بالاسم واتخذه لنفسه كما قال مولانا جعفر الصادق. سؤال: لكن ما المعنى وما الاسم وما الباب؟ جواب: هؤلاء الثلاثة لا ينفصلون كما في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فالله هو المعنى، والرحمن هو الاسم، والرحيم هو الباب، وهكذا. 11: ما القرآن؟ جواب: هو البشرى بظهور مولانا في صورة بشرية. 12: من الذي علم محمدا القرآن؟ الجواب: مولانا، الذي هو المعنى على لسان جبريل. سؤال: هل يحق للمؤمن أن يبوح لإنسان آخر بسر الأسرار؟ جواب: لا يبوح به إلا لإخوانه في الدين، وإلا باء بسخط من الله. سؤال: ما هو القداس الأول؟ جواب: هو الذي يقام قبل دعاء النوروز. سؤال: وما دعاء النوروز؟ جواب: تقديس الخمر في الكأس. سؤال: من من شيوخنا نشر الدعوة في كل البلاد؟ جواب: أبو عبد الله الحسين بن حمدان. سؤال: لماذا نسمى نحن باسم الخصيبية؟ جواب: لأننا نتبع تعاليم شيخنا أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي. أعيادهم وقداساتهم. للنصيرية أعياد وقداسات، منها ما هو خاص بهم، ومنها ما ليس خاصا بهم. أولا أهم أعيادهم: 1: عيد الغدير، ويحتفلون به في 18 من ذي الحجة، وهو عيد عند الشيعة عامة. وسبب اتخاذهم هذا اليوم عيدا ما ذكروه من مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم غدير خم، وهو غدير على 3 أميال من الجحفة حول شجر كثير، وهي الغيضة التي تسمى خما، وذلك في أثناء رجوعه من حجة الوداع حيث نزل بالغدير وآخى بين الصحابة ولم يؤاخ بين علي وأحد منهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منه انكسارا فضمه إليه وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. والتفت إلى أصحابه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عداه. وكان ذلك في اليوم 18 من ذي الحجة سنة 10 من الهجرة. وقد ذكر المحققون من رجال الحديث أن عبارة اللهم وال من والاه وعاد من عداه كذب، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وهذا الدعاء ليس بمجاب، فقد قاتل عليا من كان من السابقين ممن بايع تحت الشجرة الذين صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فعلم أن هذا الدعاء ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش منهاج السنة صفحة 16 الجزء الرابع. وأحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ أحدا ولا آخى بين مهاجري ومهاجري، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت في السنة الأولى من الهجرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، فقد قاله في غزوة تبوك ولم يتكرر منه. الهامش المصدر السابق. اثنان عيد الفراش، ويحتفلون به في ذكرى مبيت علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حين تآمرت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزمعوا على أن يجمعوا من كل قبيلة فتى جلدا يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حربهم جميعا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه ويتثجى ببرده، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمس الله على أبصارهم، فلما أصبحوا خرج إليهم علي فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا. ثلاثة عيد عاشوراء، ويحتفلون به في العاشر من شهر محرم، شأنهم في هذا شأن سائر الشيعة، وهو ذكرى مصرع الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء، لكن النصيرية يعتقدون أن الحسين لم يمت بل اختفى مثل عيسى بن مريم. أربعة عيد النيروز، أي اليوم الجديد بالفارسية، ويحتفلون به طول الربيع، وهو عيد فارسي الأصل، قيل إنه اليوم الذي خلق فيه النور، وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه بالدوران، والنصيرية يحتفلون به. الهامش صبح الأعشى صفحة 9 و400 الجزء الثاني. خمسة عيد المهرجان، ويحتفل به في أول الخريف، وهو عيد فارسي كذلك، وبينه وبين النوروز 167 يوما، وهذا يعني أنه في وسط زمان الخريف. ستة عيد الميلاد، في الليلة 24 من كانون أول، وهي آخر السنة الرومية، لأن عيسى عليه السلام ظهرت ولادته في هذه الليلة من السيدة العذراء مريم بنت عمران. سبعة أعياد شعبية، وهي أعياد مسيحية الأصل، مثل عيد القيامة أو الفصح، عيد الغطاس، عيد السعف، عيد العنصرة إلى آخره. وأعياد النصارى التي يحتفل بها النصيرية لا تدل على نسبتهم إلى النصرانية، فإن مثل هذا ينتقل إليهم بالتجاوز أو التأثر ببعض المعتقدات، ولا يستدل به على أن أصلهم نصارى. وقد ألف أبو سعيد يموت بن القاسم الطبراني كتابا عن أعياد النصيرية، وهو المعروف بكتاب مجموع الأعياد للطبراني، ومن عناوين هذا الكتاب: واحد أخبار يوم الغدير وشرفه، اثنان القصيدة الغديرية لسيدنا أبو عبد الله الخصيبي، ثلاثة خطبة يوم الغدير التي خطبها مولانا أمير المؤمنين، أربعة ذكر عيد المباهلة، 5 ذكر عيد الفراش، 6 ذكر عيد يوم عاشوراء، 7 ذكر ليلة نصف شعبان وهي آخر السنة الخصيبية، 8 دعاء ليلة نصف شعبان، 9 ذكر ليلة الميلاد، 10 ذكر يوم النوروز وهو الرابع من نيسان وأول السنة الفارسية، وعيد الميلاد، عيد النصراني، وعيد النيروز، عيد إيراني. ثانيا أهم قداساتهم. يقيم النصيرية ما يسمونه قداسات، وقد أورد الدكتور عبد الرحمن بدوي نصوص 3 قداسات ونحن نوردها بنصها. بسم الله الرحمن الرحيم. قداس الطيب لكل أخ حبيب. أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا وانظروا إلى مقامي هو الذي فيه نحن مجتمعون، انزعوا الغل والحسد والحقد من قلوبكم يكمل لكم دينكم ويستجب الله لدعائكم، واعلموا أن الله حاضر موجود بينكم يسمع ويرى، إنه عليم بذات الصدور. إياكم يا مؤمنون من الضحك والقهقهة في أوقات الصلاة مع الجهال، فمنها تحبط الأعمال وتتغير الأحوال لأنها من طريق إبليس اللعين لعنه الله تعالى. اسمعوا ما يقول لكم الإمام لأنه قائم فيكم في طاعة العلي العلام. إن هذا قداس الطيب بعد عقد النية على الصلاة الحقيقية التي خص بها السيد المسيح إلى حين إعطاء كل نفس هواها. قال في القداس المبارك: سبحان من جعل من الماء كل شيء حي، سبحان من يحيي الميت في صرصر بقدرته العلي الكبير. الله أكبر. أسألك اللهم مولاي بحق هذا قداس الطيب، بحق السيد محمد الحبيب الذي اخضر في يده القصب، أن تحل في دياركم البركة يا أصحاب هذا الفضل وهذا الطيب، وتقدس أرواح إخواننا المؤمنين البعيد منهم والقريب. يا مولاي يا أمير النحل يا علي يا عظيم. 2 بسم الله الرحمن الرحيم. قداس البخور في روح بدور في محل الفرح والسرور. قال: كان سيدنا محمد ابن سنان الزهري يقوم بالصلاة مرة ومرتين في يده ياقوتة حمراء وقيل مرجانة صفراء يتبخر بها في عيد النور، ويقول: يا أيها المؤمنون بخروا أقداحكم، انجزوا أعمالكم، تناولوا بها الأمال. ويقول: الحمد لله الذي جعل نوره تاما وفضله عاما علينا وعلى سائر إخواننا براح وريحان وجنة الله والنعيم. أسألك اللهم مولاي بحق هذا قداس البخور وبحق البراء بن معروف الهامش. هكذا في الأصل، والمعروف من الصحابة هو البراء بن معرور، وبذا يتضح التحريف. وبحق أبي الحسن المدني وتلميذه أبي الطاهر سابور، تحل في دياركم البركة يا أصحاب هذا الفضل وهذا البخور، يا أمير النحل يا علي يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قداس الأذان وبالله المستعان، وهو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وجهت وجهي إلى محمد المحمود طالبا سره المقصود المتقرب بتجلي الصفات وعين الذات وفاطر الفطر ذو الجلال والحسن ذو الكمال. اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم الخليل، هو الذي سماكم مسلمين حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الهامش مزج هنا بين عدة آيات: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. انتهى الهامش. ديني سلسل طاعة إلى القديم الأزل. أقركما أقر السيد سلمان حين أذن المؤذن في أذنه وهو يقول: شهدت أن لا إله إلا هو العلي المعبود، ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود، ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي، ولا ملائكة إلا الملائكة الخمسة الأيتام الكرام، ولا رب إلا ربي شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي سفينة النجاة وعين الحياة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، تفلحوا يا مؤمنون، حي على الخير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة على أربابها وثبتت الحجة على أصحابها، الله مولاي يا علي أسألك أن تقيمها وتذيعها ما دامت السماوات والأرض، وتجعل محمدا خاتمها، والسيد سلمان زكاتها، والمقداد يمينها، وأبا ذر شمالها. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.